للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبحسة باعوا دمي. وروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبحسة باعوا دمي.